حصريا على إنشاءكم. حطم قيدك شيخ صلاح نادي الأمة، واهتف من نزف الجراح أنت الهمة. حطم قيدك شيخ صلاح نادي الأمة، واهتف من نزف الجراح أنت الهمة. هان السجن وأما عزمك لا ما هانا، تجتث الغرقد من ترب ثرى أقصانا. هان السجن وأما عزمك لا ما هانا، تجتث الغرقد من ترب ثرى أقصانا. آن أوان الغبة كي نحمي مسرانا. حطم قيدك شيخ صلاح، حطم قيدك شيخ صلاح، حطم قيدك شيخ صلاح، حطم قيدك شيخ صلاح نادي الأمة، واهتف من نزف الجراح أنت الهمة. حطم قيدك شيخ صلاح نادي الأمة، واهتف من نزف الجراح أنت الهمة. هان السجن وأما عزمك لا ما هانا، تجتث الغرقد من ترب ثرى أقصانا. هان السجن وأما عزمك لا ما هانا، تجتث الغرقد من ترب ثرى أقصانا. آن أوان الغبة كي نحمي مسرانا. حطم قيدك شيخ صلاح، حطم قيدك شيخ صلاح، حطم قيدك شيخ صلاح. حصريا على إنشادكم.